سويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع حديث جديد من أحاديث العقدية، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الحديث في الصحيحين، أخرجه البخاري في باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام، وراه مسلم في باب معنى كل مولود يولد على الفطرة. هذا الحديث يجمع بين في فائدة حديثية، هذا الحديث يجمع بين المرفوع وبين الموقوف. فقوله ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة، هذا مرفوع، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله وقرأوا إن شئتم، فهذا مدرج من حديث أبي هريرة، من قول أبي هريرة، قاله تفسيرا للآية. فقوله وقرأوا إن شئتم هذا من قول أبي هريرة، وهذا سمى مدرج. والإدراج كما لا يخفى على علم حضراتكم إما يكون في صدر الحديث، وإما يكون في وصله، وإما يكون في نهايته. الشاهد أن هذا الحديث مشهور بحديث الفطرة، وهو ينص على ميثاق من المواثيق التي أخذها الله تبارك وتعالى على عباده، وهو الذي يعرف بميثاق الفطرة. فإن المواثيق أربعة، والميثاق هو العهد. فالمواثيق أربعة، الميثاق الأول يسمى ميثاق الذر، والذر هو الشيء اليسير الدقيق، فمن يعمل مثقال ذرة. ميثاق الذر له دليل من الكتاب، قال تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى بلى أم نعم. قال بلى، بلى إذا كان السؤال بالنفي، ونعم إذا كان السؤال بالإثبات. قال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. السؤال بالإثبات، هل وجدتم؟ أما إذا كان السؤال بالنفي، ألم، ألست، قال أولم تؤمن، قال أولم تؤمن، قال بلى. ألست بربكم؟ قالوا نعم. قالوا لا، يقال إيه بلى وليس نعم. قال نعم نعم. فهذا الميثاق والميثاق الأول أخذه الله عز وجل على عباده وهم في ظهور آدم عليه السلام، أخرجهم جميعا وكلمهم، سألهم فأجابوا، وأهل العلم كما قال ابن الأنباري قال وكبراء أهل العلم أن هذه الآية فيها أن الله عز وجل أخرج ذرية آدم من صلبه ومن أصلاب أولاده في صور الذر، فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون فاعترفوا بذلك. وفي حديث ابن عباس أيضا ما يؤيد هذا المعنى ويؤيد هذا الميثاق، أي ميثاق؟ ميثاق الذر. قال ابن عباس، والحديث عند أحمد والنسائي بسند صحيح، قال ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه ذرية ذرأها فنثرهم نثرا بين يديه كالذر ثم كلمهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الحديث. يؤيد ذلك أيضا أن أنسا رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول إيه؟ فيقول نعم. فيقول الله عز وجل أردت منك ما هو أهون، ما أهو ما أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا. وهذا يؤيد على إيه؟ يؤكد على إيه؟ على ميثاق الذر. قال أردت منك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. إذن قوله تعالى وأنت في صلب آدم هذا يؤيد ويفسر معنى الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. الميثاق الثاني يسمى ميثاق الفطرة، ومن أدلة هذا الميثاق قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. والله فطر عباده على التوحيد، ولو ترك المرء دون أن يأتي إليه أبواه بالتنجيس والتهويد والتنصير لا أصبح على الفطرة السوية. الميثاق الثاني ميثاق الضرب كما ذكرنا الآية، وفي حديث عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله، هذا حديث قدسي، قال الله إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. هذا الحديث عند مسلم، إني خلقت عبادي حنفاء، والحنيف هو المقبل على الله المدبر عمن سواه، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. أيضا يؤيد هذا الميثاق أي ميثاق الفطرة حديث الباب الذي ذكرناه وصدرنا به الباب، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود، وما من سياق العموم، ما من مولود إلا يولد على الفطرة، إلى آخر الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة هذا نص في العموم، فيشمل هذا الحديث كل من ولد من أبوين مسلمين كان أو غير مسلمين. إذن كل مولود يولد على الفطرة حتى لو كان الوالدان على غير الإسلام، فالأصل أن هذا الذي ولد ليس على دين أبيه ولا أمه إنما هو على الإسلام، ثم يأتي التشويه لفطرة الله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يسلمانه، صح كده؟ ماشي صح، ما فيش يستمر. إنما ذكر التهويد، ذكر التنصير، ذكر المجوسية، التنجيس، وإنما لم يذكر الإسلام لأنه إيه؟ لأن هذا هو الأصل، والمعروف لا يعرف. عدم ذكر الشيء إنما يكون لشيوعه ومما لا يحتاج إلى تعريف. فلم يذكر يسلمانه مثلا لأنه ولد أصلا على الإسلام. فإذا سألت ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، نقول خير ما يفسر به الحديث أن نجمع مرويات الحديث، لأن القاعدة عند أهل التفسير وأهل الحديث خير ما تفسر به الآية هي الآية، خير ما يفسر به الحديث هو الحديث. فإن لم نجد تفسيرا لآية في آية أو في حديث أو تفسيرا لحديث في حديث، إنما يكون بتفسير السلف الصحابة التابعون وتابعين بإحسان. فقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة، قد يسأل سائل ما معنى الفطرة؟ جاء في حديث عند مسلم أيضا بالسند المرفوع عن أبي معاوية ما من مولود إلا يولد على هذه الملة حتى يبين عنه لسانه، فدل أن المراد بالفطرة هي الإسلام. فقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة جاء موضحا في قوله إلا على هذه الملة، والملة ألف ولام هنا إيه؟ العهدية، الملة المعهودة، ملة إبراهيم، الإسلام. إن الدين عند الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا، ولكن كان حنيفا مسلما، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فالإسلام هو دين آدم ونوح وأولي العزم وجميع الرسل دينهم الإسلام، والأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. إخوة لعلات هم الذين يشاركون في أب واحد مع اختلاف الإيه؟ أمهات. إذن دل ذلك على أن رواية على الفطرة وضحت رواية إيه؟ على الملة. يؤيد ذلك أيضا أن الفطرة هي الإسلام أن قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله، فجعل أن الفطرة بدلا عن الدين، بمعنى فأقم وجهك للدين، ثم قال بعدها فطرة الله، فجعل إيه؟ الدين هو الفطرة. ذكر أمرنا أن نقيم وجهنا للدين ثم قال فطرة الله، فدل ذلك على أن الفطرة هي إيه؟ فطرة هي الدين. وهذا يسمى بدل المطابقة، جعل الفطرة بدلا عن الدين وهذا يسمى بدل المطابقة. فالمرء يولد مجبورا مجبولا بفطرته على معرفة الله، على حبه، على ذكره، حتى يعني تأتي الشياطين فتجتاله عن دين الله تبارك وتعالى. قال البخاري الآن أنا أسد الأدلة على أن المراد بالفطرة في حديث الباب هو الإسلام. قال البخاري لا تبديل لخلق الله، قال لدين الله، قال أيضا والفطرة الإسلام. قال البخاري الفطرة الإسلام، ثم ذكر حديث الباب. قال ابن حجر أشهر الأقوال أن المراد بالفطرة هي الإسلام، وقال ابن عبد البر وهو المعروف عند عامة السلف. ابن عبد البر بينقل ما يشبه الإجماع على أن السلف اتفقوا على أن الفطرة هي الإسلام، وأجمع قال وأجمع كلام على سيدنا ابن حجر وأجمع أهل العلم بالتأويل على أن المراد بقوله فطرة الله قال هي الإسلام. وقد قال أحمد من مات أبواه وهما كافران حكم بإسلامه. أحمد بيسأل عن صغير مات أبواه وكان أبواه كافرين، فقال أن ولدهما على الإسلام، واستدل بحديث الباب. أي حديث؟ ما من ولود إلا يولد على الفطرة. فقال مات أبواه على غير الإسلام، ها إذن الولد يعود على إيه؟ لأصل فطرتي وهي الإسلام. قال شيخ الإسلام يعني يحضروا المسلمين يعني؟ نعم يعني يحضروا المسلمين ولا؟ السابع اللي مات أبويه على الكفر ده. مات أبواه على الكفر صغير. وترك ها طفلا صغيرا، فهو لا يحكم بإسلامه. يعني يحضروا المسلمين؟ يعني القاضي مثلا أو يكون يجعل مع المسلمين، القاضي الشرعي يحكم بالنظام الى المسلمين، مش هيسيبوا الاهل، لا لا لا، صار مسلما لانه يعود الى ايه؟ الفطره. ايضا قال شيخ الاسلام في تفسير حديث الباب، قال الصواب انها ان فطره الله هي الاسلام. وقال ابن القيم ايضا في تفسير الحديث المراد بالفطره هي الاسلام. فلو قيل هنا اشكال، لو فسرنا الفطره بالاسلام لازم من ذلك ان من مات شخص وهو صغير يصلى ويدفن في مقابر المسلمين، بمعنى يقال ايه؟ انتم تقولون وتفسرون الفطره بانها هي الاسلام، وان كل مولود يولد على الفطره اي على الاسلام. فيلزم من هذا التفسير لو ان صغيرا مات حتى ولو كان ابواه أحياء، فيلزم من ذلك أنه مات على الإسلام وبالتالي يصلى عليه كموت الطفل المسلم من أبوين مسلمين ويدفن في مقابر المسلمين. نقول ردا على هذا الإشكال أننا نفرق في هذا المقام بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. فلو مات دون البلوغ طفل صغير من أبوين كافرين، مات دون البلوغ، فهنا أحكامه في الدنيا إنما تكون تابعة لأبويه من حيث الشرع، الوالدين شرع أبويه الكافرين، فلا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، دي تسمى أحكام الإيه؟ أحكام الدنيا. ولو قتله مسلم لا دية له، وهكذا. بمعنى لو الصغير من أبوين المسلمين قتله مسلم فهذا الصغير له إيه؟ له دية. طيب، لأن القاتل قتل إيه؟ نفس المسلمة. لكن لو قتل صغير لأبوين كافرين هل على القاتل دية؟ لا، يقتل مسلم إيه؟ بكافر. فالشاهد من ذلك أنه ردا على هذا الإشكال نقول فرقوا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. فالصغير يولد على الفطرة، هذا معناه أنه إن مات فهذا مآله إلى الجنة، لأن الرجع في حكم أطفال المشركين كما سنذكر قريبا أنهم في الجنة. فالشاهد من ذلك أنه لو يشكل علينا إذا فسرنا الفطرة بالإسلام لا يشكل علينا أن من مات صغيرا تجري عليه أحكام المسلمين، إنما نقول فارق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. شيخنا، ولو دفع الدية كده مش هيبقى قتل المسلم بكافر؟ يعني أنا مش هو يبقى محلها لو قلنا يقتل أصالة بيه؟ ليس هناك دية أصلا، ولا دية ولا قصاص، ولا لا قصاص ولا دية أصلا. طب كده ليس له اصلا لا هذا ولا ذاك. طبعا دي ما تبقاش فيها حث على يعني على الافساد؟ لا، مظلمه، لكن نفس المسلم اعظم من نفس الكافر، يبقى في مظلمه للقاضي الشرعي ان يعذره. الميثاق الثالث يسمى ميثاق الرسل. كم ميثاقا ذكرنا؟ تفضل. هذا في البالغ. هذا في البالغ. الميثاق الثالث ميثاق الرسل. ودليله من الكتاب قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في ذلك كثيرة، ميثاق الرسل. وفي حديث الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة، أي لهم الحجة. وذكر منهم رجل مات في فترة، الفترة من الفتور وهو انقطاع الوحي. يا أهل الكتاب، قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل. بمعنى إيه؟ بمعنى بعد عيسى عليه السلام وقع فتور في الوحي، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، لأن من قبله كان يأتي بالنبي تلو النبي، بل قد يوجد نبيان في وقت واحد. وبعد عيسى عليه السلام بفترة تزيد عن 500 عام تقريبا بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم على انقطاع من الرسل بعد انقطاع الوحي. فرجل مات في الفترة، هذا أحد الأربعة الذين لهم الحجة، فيقول: يا رب، ما أتاني لكامل رسول، فيؤخذ مواثيقهم ليطيعنه، فيرسل إليه فندخل النار. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي محمد بيدي، لو دخلوها لكانت بردا وسلاما. إذن في أربعة لهم الحجة. رجل قال: جاءني رسولك ولم أعقل شيئا. رجل مات في الفترة. ومنهم رجل لا يعقل كلام الرسل. فهؤلاء الأربعة، ورابع لا أتذكره، منهم رجل ما جاءه رسول. إذن الآية في قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا عام مخصوص بمن لم يأته رسول. فمن الذين يحتجون ولهم الحجة على الله يوم القيامة، هؤلاء يختبرون في العرصات. رجل يقول: ما جاءني من رسول. ففارق بين من يكذب كقوم نوح فيقول: ما جاءنا من رسول، هؤلاء كذبون، وبين من يقول: ما جاءني من رسول ويكون صادقا، فهذا يختبر، يؤمر أن يدخل نارا، تهيأ له أنه نار، فلو أطاع لوجدها بردا وسلاما، ولو عصى لسحب إليها سحبا، كما جاء في الحديث: ولا يظلم ربك أحدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا الحديث حديث أربعة لهم الحجة عند أحمد وابن حبان. قال ابن القيم: هذا الحديث له طرق متضافرة يشد بعضها بعضا. إذن الله جل ما اكتفى بالميثاق الأول، ميثاق إيه؟ مثله. أنت نايم، ميثاق إيه؟ مثله، ميثاق أحسن، ميثاق الضر. ما اكتفى بالميثاق الأول ولا بالميثاق الثاني الذي هو ميثاق إيه؟ حتى أتى بالميثاق الثالث، وهذا الذي تقوم به الحجة، لأن الله لا يعذب على ميثاق الضر ولا ميثاق الفطرة حتى يأتي الميثاق الإيه؟ الثالث. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، رغم أن هذا الرسول قد سبقه ميثاق الضر وميثاق الفطرة، ومع ذلك لا تقوم الحجة ولا يسأل عنها العبد إلا إذا جاءه رسول. وهذا من فضل رحمة الله، لأن الله يحب الإعذار. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن المعلوم أن هذا رسول سبقه ميثاق الضر وميثاق الفطرة، ومع ذلك من كمال ومن جمال رحمة الله وتمامها أنه لا يقيم، أنه لا يعذب على ميثاق الضر ولا ميثاق الفطرة حتى يكتمل بميثاق الرسل. هذا الذي يبنى عليه الثواب والعقاب. الميثاق الرابع: هذا ميثاق خاص بالنبيين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه. فهذا ميثاق بين الأنبياء، أخذ عليهم أنه إذا جاء رسول وجب عليه أن يصدقوا. وهذا دليله من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فهذا من الميثاق وخالد النبي. نعود إلى حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. وهنا نأتي إلى مسألة مهمة، حكم أبناء المشركين. وهذه مسألة مبثوثة مذكورة في مسائل الاعتقاد. ما معنى حكم أبناء المشركين قبل أن نخوض في الخلاف؟ لما تقرأ مسألة حكم أبناء المشركين، أي الولد الصغير إذا مات دون البلوغ وكان أبواه كافرين، هو ده معنى حكم أبناء المشركين. الولد الصغير إذا مات دون البلوغ وكان أبواه مشركين، فهل يلحق بأبويه اعتبارا بالأصل، أم يلحق بأهل الإسلام اعتبارا بأنه مات على الفطرة فنعود إلى أصل فطرته؟ هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها الخلاف. ولكن قبل ذكر هذا الخلاف لابد أن ننبه إلى أمور. الأمر الأول أن هذا الخلاف إنما هو في أطفال المشركين، فيخرج من ذلك أطفال المسلمين. فأطفال المسلمين بالكتاب والسنة والإجماع هم من أهل الجنة. قال تبارك وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: أن الله يرفع للمؤمن ذريته وإن كانوا دونه في العمل ليقر بهم عينه. وهذا صحيح ذكره الطبري: إن الله تبارك وتعالى يرفع للمؤمن ذريته، أي في الجنة، وإن كانوا دونه في العمل ليقر به عينه. أيضا مما يدل من السنة على أن أبناء المسلمين في الجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة قال له رجل بيقول لأبي هريرة: مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: نعم، صغارهم، أي صغار أطفال المسلمين، ضعميس الجنة، يلتقي أحدهم أباه أو أبويه فيأخذ بثوبه أو بيده، قال: كما أخذ أنا بصنفة ثوبك، فلا يتناهى أو لا ينتهي حتى يدخل أو يدخل أباه الجنة. أيضا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحيض إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياه. ما وجه الدلالة من هذا الحديث على ما أقول؟ أن أبناء المسلمين في الجنة ماتوا صغارا إلا أدخله الله الجنة؟ ده وجه الشاهد ولا وجه الدلالة؟ إيه الفرق بينهما؟ وجه الشاهد المقطع من الحديث الذي استشهد به على ما أقول. وجه الدلالة: كيف استدللت به على مرادي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. هذا دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة. وين وجه الدلالة؟ هذا دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة. شيخنا، هذا برحمته إياهم جديد من الحديث. ورحمة الله لهم أدخلهم الجنة. والحديث ما قالش كده. من كلمة إلا الرسول لا بفضل رحمته إياهم. ورحمة الله جل وعلا بأبنائه أن الله أدخلهم أدخل أباه الجنة. هذا يدل على ان اباء على ان اطفال المسلمين في الجنه. وجه الدلاله اذا كانوا هم سببا لدخول ابائهم الجنه فما باولى ان يكونوا هم فين؟ في الجنه. يعني هل يتسبب شخص في دخول، هل يتسبب احد في دخول اخر الجنه وهو في النار؟ إذن معلش يا شيخ حتى اخذ ثاني، هم ابناء المسلمين في هذا الحديث تسببوا في حجب النار عن عن ابيهم وعن امهم عن ابويهم، فالذي يحجب غيره من النار اولى ان يحجب هو. ايوه، فلا يتصور ان يتسبب في دخول ابويه الجنه وهو يدخل مثلا النار. ايضا دل على ان ابناء المسلمين في الجنه الاجماع، نقله شيخ الاسلام والاحمد والنووي. لا لا لا، من كتاب السنه والاجماع. اما ما ورد ان البعض توقف في حكم اطفال المسلمين مستدلين بذلك بحديث عائشه انها لما توفي صبي من الانصار قالت طوبى له لم يعمل سوءا قط ولم يدرك سوءا، قال النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك عائشه ان الله خلق للجنه اهلا الى اخر الحديث. فالبعض قد يستدل بهذا الحديث على عدم الحكم لأطفال المسلمين بالجنة، لأن عائشة لما ذكرت ثناء وقالت طوبى لهذا الصغير سلم نهاها عن ذلك وقال أو غير ذلك عائشة. فهل يؤخذ من هذا الحديث عدم جواز الجزم، عدم جواز الجزم بالجنة لأطفال المسلمين؟ نقول لا، إنما غاية ما في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاها أن تتسرع في القطع لأحد بالجنة بغير دليل، حتى ولو كان هذا المقطوع له من الصغار. فالإنسان لا يتسرع في الأمور الغيبيات. والوجهة الثانية لهذا الحديث أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يوحى إليه أن أطفال المسلمين في الجنة. وجهان في الرد على هذا الحديث، والأقوى هو الأول، هو أن المرء لا يتسرع ويجزم لأحد بالجنة، فإن هذا من الغيبيات التي نسكت عنها. تفضل. مشكلة دلوقتي شكل حضرتك بتقول كيف يكون سببا لادخال ابويهم الجنه ولا يدخلونهم. طب احنا عندنا مثلا الرجل اللي يصبر على زوجة ظالمه مثلا، له حديث ما اعرفش صحته او ضعفه، اللي هو له مثل اجر ايوب. لا ليس حسب الحديث. طب لو ما كانش حديث، الانسان اللي يصبر على ولد فاسق زي سيدنا نوح او على زوجة ظالمة او زوجها تصبر على زوج، ما هو يدخل الجنة بسببها ولا تدخلها هي؟ لا، يدخل الجنة بسبب عمله هو، الصبر عمله هو. رب الله جل ابتلاه. ايه علاقة ده؟ قصدي ده الله ابتلاه بولد عاق او بزوجة فصبر على هذا البلاء فارتفع بأصل عمله هو، ليس لها علاقة هي. من قصدي في كده بقى إنه ربنا ابتلاه بوفاة ولديه فصبر على ذلك فدخل الجنة. فهل الحديث ورد فيه إنه دخل الجنة بالصبر على على على, على فقدهما؟ لا، هما يعني شلون لو صبر أو لم يصبر هيخش الجنة؟ لا، هما مات دون أو قبل أبويه كانوا من اسباب دخول الجنه، هم سبب في دخوله ايه الجنه. طيب قصدي ان الربط اللي الشيخ ربط بيه اللي هو ازاي يخش من الشيخ. طب ما احنا عندنا في الارث الاخوات. ناتي الى مساله مهمه ايضا نختم بها، وهي مساله حكم ابناء المشركين والخلاف فيهم واقع بين اهل السنه. و الخلاف بين أهل السنة في المسائل العقادية في مسائل معدودة، وإلا في الأصل أن أهل السنة في مسائل الاعتقاد تراهم متفقين في جل المسائل إلا مسائل قليلة وأحرف يسيرة، وخلافهم إنما من باب خلاف التطبيق لا خلاف التأصيل. فالخلاف في أبناء المشركين أي حكمهم في الآخرة، وإلا فالجميع مجمع على أن حكمهم في الدنيا مع آبائهم، من حيث أنهم يبتلون مع آبائهم ولا يغسلون ولا يصلى عليهم إلى غير ذلك من الأحكام. إذن الخلاف إنما في حكمهم في الآخرة، هل في الجنة هل في النار، هل أما في الدنيا فبالإجماع هم مع آبائهم. دل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين قال هم من آبائهم، يعني هم من آبائهم، طبعا هذا حديث الصحيحين، هم من آبائهم أي لا حرج إن أصيب أو أصابنا أطفال المشركين إذا كانوا مختلطين مع الكبار، يعني لا يعمد المسلم إلى قتل الأطفال المشركين، ولكن إذا كان اختلط الأمر وصار يصعب الفصل بينهما، فإن وقع القتال وأصيب الأطفال فهو هم من آبائهم. فإن لم يتحقق الوصول إلى المقاتلين الكافرين إلا بالوصول إلى الصغار أو اختلط الأمر، هنا لا إثم على قاتلهم إن كانوا مختلطين، بمعنى لو أن المشركين تترصوا بالصغار جعلوهم إيه في مقدمة الصفوف مثلا وصار يصعب الاحتراز والفصل بينهما، فهنا هم من آبائهم كما قال صلى الله عليه وسلم، وأحكام آبائهم جارية على أطفالهم في القتال والميراث والنكاح والقصاص إلى غير ذلك. أما النهي عن قتل النساء والأطفال إذا كانوا حال بانفراد هنا ضرورة، أما إذا تطرس الكافرون بأبنائهم الصغار وجعلوهم في مقدمة من باب إن هم يعني يشقوا على المسلمين فصارت الضرورة تبيح الإيه؟ الضرورات تبيح المحظورات. نعود إلى مسألة حكم أطفال المشركين، إذا من حيث الاتفاق في الدنيا هم من آبائهم مع آبائهم، أما في أحكام الآخرة فأقوال أربعة: قول بأن أطفال المشركين في النار، وعلى الجانب الآخر قول أنهم في الجنة، قول ثالث أنهم في المشيئة، قول رابع أنهم يختبرون في العرصات. القول الأول أنهم في النار. ودي كما ذكرنا أحد المسائل العقدية التي اختلف فيها للسنة. فالقول الأول أنهم في النار قال به ابن بطة، وهو وجه عند أحمد، وقال به الأزارقة من الخوارج، حكموا بأن أطفال المشركين في النار، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن الله تبارك وتعالى قال: والذين آمنوا فاتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وجه الشاهد وجه الدلالة من ذلك ما يسمى بقياس الشبه، إذا شابه أطفال المسلمين أباءهم في المصير فليكن كذلك أطفال المشركين. بس ده فضل من ربنا صح؟ إذا شابه أطفال المسلمين أباءهم في الجزاء والمصير فقياس الشبه يقتضي أن يلحق أبناء المشركين بآبائهم. أيضا من أدلة من حكم أنهم في النار حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين إذا غارت الخيل على المشركين فأصيب أبناء المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من آبائهم، أي يلحقون، وفي رواية قال: هم مع آبائهم. وأيضا الدليل الثالث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أبناء المشركين أطفال المشركين قال لها إن شئت أسمعتك تضاغيهم في النار. وهذا الحديث عند أحمد. لا يصح، ضعيف. أيضا من أدلة أنهم في النار حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال إن له مرضعا في الجنة. أيضا وجه الدلالة إذا كان إن له مرضعا في الجنة، إذن أطفال المسلمين فين؟ في الجنة، إذن أطفال المشركين في النار. ومن النظر عند من قال ذلك أنه قالوا أن الحكم بأن أطفال المشركين في الجنة يلزم منه أنه مؤمنين. إذا حكمنا يبقى من يرجح أنهم في النار قال إيه؟ إن حكمنا أنهم في الجنة إذن هم إيه؟ في الدنيا كانوا إيه؟ مؤمنين، لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس إيه؟ يقول لك النفس الحلوة لها الجنة. الكلام ده طبعا خطأ، عايزين نبدله عشان يوافق الحديث. سلم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، فنقول النفس الجنة حلوة، لا مش حلوة، نفس الإيه؟ المؤمنة لها الجنة. ها، لكن على كلام النفس حلوة الجنة أي حد يأكل حاجة يقول لك ده من أهل الجنة خلاص، بقى اللي بيأكل بقى الكازرات ده من أهل الجنة. لا، النفس المؤمنة لها الجنة. ها، يقول لك الجبن سيد الأخلاق، ينفع؟ سلم كان بيستعيذ من الجبن. الجبن كيف نعدلها؟ الجبن سيء الأخلاق مش سيد. طيب، إذن من ناحية النظر من يقول أنهم في النار قال لو قلنا أنهم في الجنة إذن كانوا إيه؟ في الدنيا إيه؟ مؤمنين. وإذا كانوا في الدنيا مؤمنين إذن يلزم إذا ماتوا أن نصلي عليهم وندفنهم في مقابر إلى آخر ذلك. القول الثاني أنهم في المشيئة، لا يحكى لهم بجنة ولا بنار، بل مآلهم إلى المشيئة، إن عفى الله عنهم أدخلهم الجنة وإلا فهم في النار. وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو رواية عند أحمد. قال ابن عبد البر وهذا مقتضى صنيع مالك. التلميذ إذا كان على مذهب إمام فمن كثرة مطالعته لأقوال الإمام تراه يتحسس نفسه ويستنبط وجهته في مسائل وإن لم يصرح بها الإمام. يعني إيه بقى؟ ابن عبد البر يقول إيه؟ وهذا مقتضى صنيع مالك، يعني بتتبع أقواله وآرائه وأصوله إذن هو يقول أنهم إيه؟ في المشيئة، لكن لا يجد قول بالتصريح من مالك. واضح الفرق؟ فمن يرى أنهم في المشيئة عنده حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات صبي من الأنصار فقالت عائشة طوبى له عصفور من عصافير الجنة، قال أو غير ذلك يا عائشة. فهنا لما نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الجزم بالجنة لطفل مسلم، فهذا إذا كان في طفل مسلم فكيف بأطفال المشركين؟ إذا كان من مات على الإسلام من أبوين المسلمين لا يجزم له بالجنة. فيفهم من ذلك أنه إذا كان لا نجزم له بالجنة إذن لا نجزم له بالنار، إذن هو فين؟ في المشيئة. فهذا في أطفال المسلمين فكيف بأطفال المشركين؟ أيضا من أدلة من قال بالمشيئة حديث الباب، فأبواه يهودانه ينصرانه يمجسانه. وأجه الدلالة من حديث الباب أنه ما دام يولد على الفطرة فلا ندري ماذا كان سيفعل لو بلغ وعاش عمرا، وعليه فأمره إلى الله. وأيضا مما استدل به من قال بالمشيئة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أطفال المشركين ومن يموت منهم قال الله أعلم بما كانوا عاملين. الله أعلم بما كانوا عاملين أي المعنى الله يعلم أن هذا الطفل الذي من أبوين مشركين ومات صغيرا فإذا بلغ وعاش عمرا ودهرا فالله أعلم بما كان سيفعل، هل سيبقى على كفره أم يدخل في الإسلام، الله أعلم بما كانوا عاملين. فقالوا هذا نص فيه أن أمرهم إلى الله. هذا في الصحيحين. القول الثالث أنهم يمتحنون كحال أهل الفترة، وهذا اختاره شيخ الإسلام وابن القيم والبيهقي أنهم يختبرون، فمن أطاع أمر الله بدخول النار وجدها بردا وسلاما، ومن عصى جر إليها وسحب إليها سحبا. و يعني استدلوا أيضا بمرويات وأدلة فيها أن المولود يختبر في العرصات. قال شيخ الإسلام وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين. قال وبه أو عليه تتنزل جميع الأحاديث. أو القول الرابع والذي ندين الله به أنهم في الجنة، قال به البخاري والنووي وابن الجوزي وابن حزم ابن حجر والقرطبي السخاوي أنهم في الجنة. وأن نعم والنووي مش أهل السنة؟ النووي في عقدته لسعة أشعرية لا النووي من أهل السنة، عنده لوثة أشعرية، لكن الرجل يعرف في مجموع علمي، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. من أهل السنة قرطبي، من أهل الجنة، من أهل السنة ابن صلاح خطابي ابن حجر، هؤلاء من أعلام أهل السنة. ولكن في باب من مسائل الاعتقاد يعني خلطوا فيه، فلا يحكم عليهم بهذا الباب. فالإنصاف عزيز قرطبي ها لا من أهل السنة طبعا، لا لا مجمل اعتقاده ما هو نفس المشكلة في باب الصفات، لكن باب الإيمان والرؤية الشفاعة تترك أصول عظيمة كهذه وتهدرها، تهدر الشفاعة عذاب القبر الرؤية الإيمان. لا طبعا هم الأشاعرة من أهل السنة شيخ؟ الأشاعرة اسمها أهل السنة، ومن قال أن الأشاعرة أهل السنة إما أنه لا يعرف قول الأشاعرة وإما أنه لا يعرف قول السنة. نعود لألا نشتت عليكم، الراجح أن أطفال المشركين في الجنة، الراجح أن أطفال المشركين في الجنة، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة طبعا مثلا ليس فيه إجماع. يدل على ذلك قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، فمن هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق ها وأشهدهم على أنفسهم أطفال المشركين، يعني هذه الآية نص في العموم أطفال المسلمين المشركين، فهؤلاء قد ماتوا على الميثاق الأول وشهدوا بالربوبية، فمن مات منهم صغيرا كان على أصل فطرته، بمعنى الله عز وجل أخذ الميثاق على جميع بني آدم فيدخل فيهم أطفال المشركين، أخذ عليهم الميثاق وشهدوا بالربوبية لله عز وجل، فإذا ماتوا صغارا فهم قد ماتوا على أصل إيه؟ فطرتهم السليمة، ماتوا على أصل فطرتهم السليمة. أيضا قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا بقياس الأولى، إذا كان الله لا يعذب من بلغ حتى يأتيه رسول فكيف يعذب من مات صغيرا؟ كل هذا رد على من يقول أنهم في النار، لأن أقوى قولين قول أنهم في الجنة والقول أنهم في النار. دول أقوى قولين. بس شيخ واحد لما يجي يبص ان هما في المشيئة او يختبروا هما دول الواحد يميل ان هما اقوى قابلين. لا لما السلام قال هم مع ابائهم والاصل انهم ماتوا من ابوين المشركين القول. حاضر. ايضا مما يؤيد انهم في الجنة ان الايات القرآنية التي قطعت بالعذاب انما جاءت في حق من اساء وظلم كقوله لا يصلها إلا الأشقى، وأيضا قوله تعالى لأملأن جهنم منك وممن تبعك وممن إيه تبع الشيطان في إيه في الضلال والإغواء والمعاصي وأثر المشركين ممن لم يتبعوا الشيطان. أيضا من السنة ما يدل على أنهم ليس من أهل النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين من يموت منهم صغيرا قال الله أعلم بما كانوا عاملين، والمعنى أنهم إذا بلغوا وصاروا مكلفين فالله يعلم بما سيكون عليه، أما إذا لم يبلغوا فليسوا مكلفين أصلا. أيضا عندنا أوضح الأدلة والنص في هذه المسألة أنهم في الجنة عندنا الرؤية ورؤية الأنبياء وحي حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ليلة آتيام وابتعثاني إلى آخره، قال فانطلقت فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون ربيع وإذا بين ظهرين الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حوله أكثر ولدان رأيتهم، قلت ما هؤلاء؟ قال الملكان، أما الرجل الطويل فهو إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود يولد على الفطرة. فقال أحدهم يعني أحد السامعين هذا الحديث قال يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين، وهذا في البخاري، وهذا ما استدل به البخاري على أنه في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يرى إبراهيم عليه السلام ومعه أولاد كثر. فقال السائل وأولاد المشركين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. هو ده الدليل الشيء. وهذا في البخاري كما ذكرنا، وقد ترجم له البخاري بباب في حكم أولاد المشركين. أيضا مما يدل على ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المولود في الجنة، وهذا عند أبي داود وأحمد وحسنه ابن حجر. المولود اسم جنس يعم كل مولود. يؤيد ذلك أيضا من النظر عموم الأدلة التي أشارت إلى طهارة الفطرة البشرية قبل أن يبلغ فهو على الفطرة، قبل أن يتلوث بالتهويد أو بالتنصير فهو على الفطرة، كما قال تبارك وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء. أيضا ومما يعيد أنهم في الجنة من النظر لو أعذب الأطفال أطفال المشركين لكان تعذيبهم مع تكليفهم بالإيمان أو بدون تكليف قسمان. إذن من النظر مسألة مهمة هنا، لو قيل بتعذيب أطفال المشركين لكان تعذيبهم على حالين، إما أن يعذبوا مع أنهم كلفوا بالإيمان أو يعذبون مع عدم تكليفهم بالإيمان، والقسمان ممتنعان. لما؟ لو قلنا أنهم عذبوا مع التكليف بالإيمان فهؤلاء ماتوا صغار بلا تكليف، فلا يقبل عقلا فضلا عن النقل أن يعذبوا بدون تكليف، ولو قلنا أنهم يعذبوا بدون تكليف فالأدلة الشرعية أفادت أنه لا عذاب حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالقسمان يمتنعان. طيب أضف إلى ذلك أن الجنة دار فضل والنار دار عدل. الجنة دار فضل، ترى في تستنبط من الآيات تستقرئ ذلك فضل يأتي من يشاء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. فالجنة دار فضل والنار دار عدل، فالجنة الله يدخلها من يشاء من عباده، أما النار فلا يدخلها إلا من أساء وظلم. لذلك يوم القيامة يبقى في الجنة أماكن، فالله جل يخلق خلقا فيدخلهم الجنة لم يعملوا خيرا قط، أما النار فتقول قط، أما النار فتقول إيه هل من مزيد، فالله يضع فيها قدما. فالله لا يخلق خلقا ليعذبهم، إنما ورد أنه يخلق خلقا جديدا يدخلهم الجنة. فالجنة دار فضل والنار دار عدل. يبقى لنا الرد على المخالف، من قال أنهم في النار بما استدلوا بقياس الشبه، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، نقول هذا قياس صحيح ولكنه هنا خالف نصا. الأصل أن القياس حكم شرعي ويؤخذ به، لكن هنا هو قياس فاسد لأنه إيه؟ خالف نصا أفاد كما في البخاري أن أطفال المشركين مع إبراهيم. أما حديث هم مع آبائهم، وهذا من أرض من أقوى الأدلة عندما قال أنهم في النار، حديث هم مع آبائهم هذا قال إيه في الحق في أحكام الدنيا، هذا يسمى إيه هذا الدليل أخص من الدعوة. يعني إيه؟ حينما يستدل مستدل بنص في مسألة عامة وهذا النص ورد في سياق خاص، فالسياق من المقيدات. سلم ماذا متى قال هم مع آبائهم؟ في القتل في الحرب، لما سئل عن خيل غارت على المشركين إلى آخر قال هم مع آبائهم، فلا يستدل بنص في مسألة على العموم، إذ السياق والسباق واللحاق من المقيدات. فقولهم مع آبائهم هذا إنما عنا به حالة خاصة. فقولك واستدلالك بهذا الحديث وقالوا فيه دليلك أخص من الدعوة، أنت تدعي دعوة كبيرة أنها تعوم للدنيا والآخرة في حديثهم مع آبائهم، هذه دعواك، ونقول هذا دليل أخص من الدعوة. واضح كده؟ طب يا شيخنا لو حد قال لنا العبرة طب نخلص عشان بس إيه حاضر الوقت بس حاضر. أيضا عندنا حديث عائشة إن شئتي أسمعتك تضاغين في النار، هذا لا يصح سنده، ذكره ابن الجوزي في العلم المتناهية والكامل في الضعفاء. أما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن ولدهم في الجنة والمشركين ولدهم في النار، ثم قرأ والذين آمنوا وطاعتهم ذريتهم بإيمان، هذا حديث منكر ويخالف الأدلة الصحيحة. نعم أيضا هذا حديث إن لهم مرضعا في الجنة يقال في الرد عليه ما قيل في الآية الأولى اللي هو إيه قياس الشبه، نقول هذا قياس في مخالفة نص. نعم أما من استدل لهم في النار بحديث من ناحية النظر، قالوا إيه من ناحية النظر؟ قالوا لو من قال أنهم في النار، قالوا لو قلنا أنهم في الجنة إذن هم مؤمنين، إذن يلزم من ذلك أنهم إذا ماتوا نصلي عليهم ونأتهم في مقابل المسلمين، كيف يجاب عنهم؟ فرقوا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، هم عبائهم هذا في الدنيا حيث الميراث، من حيث القتل، ومن حيث الدفن ومقابر، ومن حيث المقابر، لكن أحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة. إذا كان العماس بيقول ما في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، ودي في إيه؟ في النعيم، فكيف بأحكام المخلوقين؟ كيف بأحكام الخلق؟ قال ابن حزم وهو يرد على من يعارض بأن القول بأنهم في الجنة يلزم منهم أن نصلي عليهم، قال فليس لهم أن يعترضوا على الله تعالى، فليس تركون للصلاة عليهم موجب أنهم ليسوا مؤمنين، فهؤلاء شهداء وهم أفاضل المؤمنين لا يصلى عليهم. يعني إيه؟ يعني هتقول إن أطفال المشركين لا يصلى عليهم إذا هم في النار. فقال لا يلزم من ترك الصلاة على شخص أنه في النار، الشهيد لا يصلى عليه وهو في الجنة، بل من أعلى درجات الجنة. حسب هذا كان داهية في النظر. أما من قال أنهم في المشيئة، الذي يكون مشيئة يعني يتوقف يقول لا نجزم لهم بجنة ولا بنار، نقول من علم حجة هل من لم يعلم. فأنت تقول أنهم في المشيئة لا نجزم لهم بجنة ولا نار، وقد أتى النص أنهم في الجنة. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على عائشة لما قالت عصفور من عصافير الجنة وقال أو غير ذلك يا عائشة، فهذا أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يغلق هذا الباب. أي باب؟ أن يتسرع في الحكم على الناس. نعم، أن يتسرع الناس في الحكم على مآلات الآخرين. أما حديث الله أعلم بما كانوا عاملين أيضا، فهنا فيه ألا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، وأن نكل علمهم إلى الله تبارك وتعالى. ومعنى شيخنا إذا بلغوا الله أعلم ما كانوا عاملين، إذا بلغوا هل يكونوا على إذا ده أحكام الإيه؟ أحكام الدنيا. هو لما أقدم الخطر على قتل الغلام؟ أنه علم بما كان إيه؟ سيعمل. علمه الله تبارك وتعالى، ورجح أن الخضر نبي. على الراجح. فإنما أقدم الخضر على قتل الغلام لأنه إيه؟ علم أنه سوف يرهق أبويه كفرا. قول أنهم يختبرون بها شيخ. نعم، قول أنهم يختبرون. أحاديث ضعيفة ما صح منها شيء. أحاديث اختبار المولود في العرصات أو الصغير لا يصح منها شيء. إنما الرواية الصحيحة أن الذين يختبرون أربعة: الأحمق، الهرم، الأصم، من مات ومن مات في الفترة. الأحمق يقول جاءني رسولك والأولاد يرمونني بالبعض، والهرم الذي بلغ من الكبر عتيا فلا يعقل ما يقال له، والأصم الذي لا يسمع، ورجل مات في الفترة ليس بهرم وليس بأحمق وليس بأصم، ولكنه ما جاءه رسول. نختم بإشكال، وهو أو بإشكالين. حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغلام الذي قاتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. ظهر الحديث يعارض ما ورد في حديث الباب. يعني إيه حديث الباب؟ ما من مولود إلا يولد على الفطرة إلى آخره. فهنا ظهر هذا الحديث أن الغلام الذي قتله الخضر طبع إيه؟ قال طبع كافرا، أي جبل على الكفر. والحديث قال إيه؟ ما من مولود إلا يولد على الفطرة، والفطرة اللي هي إيه؟ الإسلام. فظاهر طبعا في فهمنا نحن أن الحديثين ظاهرهما الطهارة. فأجاب العلماء على ذلك من وجهين. أنت فهمت الإشكال؟ الغلام طبع كافرا وكل مولود يولد على الفطرة. فالرد من وجهين. الوجه الأول أن يقال بالعموم والخصوص ولا معارضة بين العام والخاص، بمعنى كل مولود يولد على الفطرة إلا هذا طبع كافرا، ده اسمه إيه؟ عام وخاص، ولا تعارض بين العام والخاص. يعني هل من تعارض بين قوله وأحل الله البيع وبين قول السلم نهى عن بيع الكلب؟ هل تعارض بينهما؟ هذا يخرج عن الحل، هذا عام وهذا خاص، فيخص من العموم ما نص النبي على تحريم. طيب كده، إذن الوجه الأول حضرتك بتكتب معايا ولا بتكتبش؟ بكتب. أنا فاهم، أنا عارف كل ده. إذن عموم حديث الباب يخصص أو يخص منه حديث الخضر ولا من الخضر، ويؤيد هذا التوجيه حديث ابن مسعود أنه كان يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه. الله المستعان. الوجه الثاني في هذا أن يقال أن غلام الخضر غير حاله وأمره كحال جميع من ولد على الفطرة، ولكن الله كتب في علمه أنه سوف يصير إلى الكفر والفسوق والعصيان. واضح كده؟ تلميد الأقرب يا شيخ، كلاهما له وجهة. قال شيخ الإسلام أئمة السنة مقصودهم أن الخلق سائرون إلى ما سبق في علم الله، قال كما في الحديث أن الغلام الذي قاتله الخضر طبع إيه كافرا. يبقى شيخ الإسلام يرجح إيه؟ أن كل مولود يولد على الفطرة بما فيهم من غلام الخضر، ولكن الله ولكن معنى الحديث طبع كافرا أي إذا بلغ كتب أنه سوف إيه يرهق أبويه كفرا، يعني طبع يعني بما سيكون، يعني طبع بما سيكون عليه حاله مآله. ايضا الشيء الثاني والاخير، احتج القاضي بحديث الباب على ان الانسان هو الذي يخلق فعل نفسه. قاضي نفاق القاضي قالوا حديث الباب انت تشكله وكتبته جبته ولا العلم اللي علم الحافظ الفهمة قلب ان شاء الله في القلب ضبط صدر يا صدر انه راح الاقي ضبط ولا الاقي صدر في الاخر والله لا يحصل. الله المستعان. الإشكال الثاني قالوا إيه؟ قالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه دل على فهم القدرية أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، لأنه ما تهود إلا بفعل أبيه، ما تنصر إلا بفعل إيه؟ أبيه، وما تهود بقدر الله ما ضل بفعل نفسه، إنما الذي أضله أبوه أو أمه. وهذا الإشكال الثاني. الرد على ذلك أن نقول أولا دعك من المتشابه وكن في المحكم. إيه المحكم؟ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره وسلم، ومن يرد أن يضله يجعل. من الذي جعل هنا وجعل هنا؟ الله تبارك وتعالى. أفرأيت من اتخذ إله وأضله الله، من الذي أضله؟ الله. تمام. ايضا عندنا حديث ان الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا، طبع هنا ايه مبني لما سيكون، لا يقال مبني المجهول، الله ليس مجهول لما لم يسمى فاعل. من باب الادب ان يقال مبني لما لم يسمى فاعل، ادب مع الله تبارك وتعالى في ذلك. اذن فغايه ما في هذا إذن لا إشكال بين قولنا أن الله هو الذي يهدي ويضل، يهدي برحمته وفضله ويضل بعدله. الربط بين هذا وبين حديث الباب أن نقول أن حديث يهوداني أو ينصرانه غاية ما في ذلك هو ربط الأقدار بأسبابها، والله الذي يسبب الأسباب. الله قدر أن هذا النصراني ينصر ابنه، هذا الأب مجرد إيه؟ سبب، هود ونصر ابنه، والذي خلق السبب الله تبارك وتعالى، والله هو المسبب الأسباب. طيب، فإضافة التهويد والتنصير إلى الأبوين ليس من إضافة الإيه؟ الفعل إلى إيه؟ إلى خالقه، إنما إضافة الفعل إلى إيه؟ سببه. ها؟ مثال قال تبارك وتعالى هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به. بعد هنا بقى إيه؟ سببية. يبقى يصح أن نقول أن الرياح سبب في سقوط الأمطار، الرياح لا تسقط مطرا، وأنزلنا من السماء، الله الذي ينزل المطر، لكن الله جعل أسباب فأرسلنا الرياح لواقح. ها؟ الله ذكر في القرآن الريح العقيم، ها؟ التي ليس فيها إيه؟ مطر، وذكر الرياح اللواقح. فقوله فأنزلنا به الماء دليل على أن السحاب والرياح سبب سقوط الأمطار، والله هو الذي خلق الأسباب وجعلها إيه؟ جعلها لها تأثير. يعني ايه الله مسبب الاسباب؟ يعني هو الذي خلق الاسباب، هو الذي خلق الاسباب وجعل فيها التاثير. النار مست جلد ابراهيم، هل حرقته؟ لما؟ لان الله في هذا الامر ها افقدها تاثيرها. قد يجامع الرجل زوجته ولا يقع ايه؟ انجاب، رغم ان الاسباب قد توفرت. ومريم عليه السلام وضعت من غير ايه؟ وحملت من غير ايه؟ زواج ولا جماع. ما قالت ان يكون لي غلام وما ولم يمسسني بشر ولم اكو بقي، وده دليل على ان المس في القران يراد به الجماع، ولكن الله يكني ولم يمسسني او لامست النساء. فالمس في القران يراد به الجماع، قالت ولم يمسسني بشر اي بجماع صحيح، ولم اكو بغيا اي زانيا. فقد يتوفر الاسباب ولا يقع التاثير، وقد يقع التاثير بلا اسباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم.